أقيم المهرجان الجماهيري لكل من محافظة تاغان ومحافظة ليانغان ومدينة راسون تلبية لنداء موجه من مبدعي روحي كانغوندو إلى الشغل في البلاد كلها يوم 9 من هذا الشهر. شارك فيه كوادر أجهزة الحزب والسلطة والاقتصاد ومنظمات الشغيلة والمصانع والمؤسسات والمزارع والجامعات، وكذلك الشغيلة وطلبة والشباب في المناطق المحلية. تلي فيه نداء موجه من مبدعي روحي كانغوندو إلى الشغيلة في البلاد كلها، ثم ألقى الكوادر والممثلون عن أفراد طبقة العاملة والشغيلة الزراعيين والمثقفين كلمات العزم. دعا المتكلمون جميع الكوادر والحزبيين والشغيلة إلى إظهار شرف فارس ماليما رائد ماليما بلا تحفظ في معركة الإبداع الكبيرة المعتمدة على القوة الذاتية والتعزيز الذاتي لتحقيق أمنية زعيمين العديمين الوطنية لبناء الدولة القوية حتما تحت قيادة القائد العالي المحترم كيم جونغ أون. ثم جرت المسيرة الجماهيرية.